نبدا بالذي بعده. قال تعالى الجميع ايش فيها الدرس الماضي قوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. ما معنى قوله اتيناهم الكتاب؟ ما معنى اتيناهم؟ اعطيناهم كم تنصب من المفعول؟ أين المفعول الأول؟ الأول الضمير الثاني الكتاب. الكتاب. أين خبر المبتدأ يا غانم؟ الذين آتيناهم، لأن الذين مبتدأ فأين خبره؟ يعرفونه. حسن. الضمير في قوله يعرفونه يا عبد الرحمن يعود إلى من؟ يعود إلى الذين مبتدأ. الضمير في يعرفون ألها. يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه هل هذا عود على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فيه إشكال لم يسبق له ذكر. مش اشكال ما سبق الذكر للرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه معروف هذا الذكر. ما فيها ضمير ما فيها مذكور في كتب الكتاب. نحن كلامنا على السياق بمعنى الان سياق القران ما في ما سبق ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم حتى نقول ضمير ارجع اليه. هذا معلوم من السياق. وقد نقول انه ان سبق ويكون رسول عليكم شهيدا. نعم. وما جعلنا قبلة التي كنت عليها الا ان نتبع من الا ان نعلم من يتبع الرسول. ها؟ وما انت بتابع من قبلتهم. نعم. وقال يا شيخ أن الضمير يعود إلى حضر المذكور. حضر المذكور الكتاب. يعرفون الكتاب وش الفائدة من معرفة كتابهم؟ يعرفون كتابهم حق. الكتاب القرآن. الذين آتيناهم الكتاب يعني اليهود والنصارى بني إسرائيل يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. طيب لماذا خص الأبناء خليفة؟ لماذا خص الأبناء دون البنات؟ ما يعرفون أبناءهم؟ ها؟ ذكرناه بالتفسير. نعم. يعني يكون يعرف معرفة أبنائهم أشد من معرفة أبنائهم بشدة في عنايتهم بهم. هذا قول. وش القول الثاني؟ نعم. شو قول ابراهيم؟ تغيير لا ما فيها إلا هذا. لكن لعله يريد أن يكون ابن جن بكل مزاج قوله. ما فيها إلا هذه. خص الأبناء بالذكر لتعلق النفس بهم أكثر من تعلقها بالبنات، فيكون معرفة الإنسان لهم أكثر من معرفة البنات. نعم. قوله وهم يعلمون ما موضع جملة يا راشد من الإعراب؟ يتصورون جبل العراق يبون على سيدين نصب على الحال منين يعملون من هذا الذين قيلهم ماذا يعرفون الحال من كتاب كتابهم بيعرفوا لا لا هذا وين عارف مصاحب الحال نص عليه الذين حال حال هذا الفاعل يفهمون. طيب لماذا قيد كتمانهم بالعلم الأخر؟ ليش قيدها بالعلم؟ قد يكتمون الحق وهم يعلمون.